انه لسان، وعظيم خطر اللسان على الانسان، فبالكلام تستباح الحرمات وتهتك الاعراض وتسفك الدماء التي اصبحت في زماننا هذا ارخص من الماء. ففي كل يوم لنا بيتا نشيعه. لا يلقي لها العبد بالا تهوي به في نفسه. وغلط إحسان من الناس، مهاجرة ومداهنة، نفاق، رياء، كذب، شهادة زور، كل هذا من أجل دنيا يبيع الآخرة، من أجل الدنيا بكلمة يتعلق بها يوم القيامة. إذا بفهمي